أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما من ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا، وتجاوزك عن خطيئاتنا، وسترك عن قبيح عملنا، أطمعنا أن نسألك ما لا نستحقه بما قصرنا فيه. اللهم إنا ندعوك آمنين، ونسألك مستأنسين، وإنك لمحسن إلينا، وإنك لمحسن إلينا، ونحن مسيئين إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. الحمد لله، الحمد لله الذي أشهدنا هذه الأيام المباركات، أيام الرحمات، أيام العتق من النار. إخواني وأخواتي، هذه الأيام المباركات أيام عظيمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يشهدنا هذه الأيام والله العظيم هذا فضل من الله سبحانه، وهذا مزيد من إحسان الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى بنا. ربنا سبحانه وتعالى لرحمته ولكرمه ولجوده ولإحسانه بمن خلق ما تركهم هملا، ولكن تعاهدنا ربنا تبارك وتعالى بمواسم الطاعات ومواسم العبادات. سبحان الله، فترة ما قبل العشر الأوائل من ذي الحجة تيجي شكاوى كتير، احنا مش حاسين بالإيمان اللي كنا حاسين بيه في رمضان، حاسين ان مؤشر الايمان بدا ينزل مره تانية في رمضان. الحمد لله اجتهدنا في القيام، واجتهدنا في الصلاه، واجتهدنا في القران، حسينا بطعم الايمان بعد رمضان. مع مرور الايام بدا الايمان ده بدا يقل يقل. يشاء الله سبحانه وتعالى انه يضع لينا ايام اخرى. الايام دي هي ايام العشر الاوائل من ذي الحجه. ليه؟ علشان نجدد فيها الايمان مره تانية. سبحان الملك، تخلص العشر أيام الأوائل من ذي الحجة، يدخل علينا موسم جديد وهو شهر الله المحرم والتسعاء وعاشوراء وما فيها من نفحات الخير التي يعطيها الله عز وجل لعباده في هذه الأيام. يعدي موسم محرم، نخش خلاص يلا على رجب يا جماعة، علشان من الأشهر الحرم ونجتهد بطاعة الله. نخلص رجب يلا يا جماعة، رمضان لسه عليه كام يوم، نخش رمضان. ويشاء الله سبحانه وتعالى إن تكون الدائرة بهذه الصورة، علشان كل واحد منا يتذكر هذه النفحات ويعود إلى طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. دي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، من أعظم رحماته إن يدينا هذه الأيام اللي بيها ترفع الدرجات وتمحى السيئات والخطيئات وتضاعف الحسنات. من رحمات ربنا سبحانه وتعالى إن يدينا هذه الأيام العظيمة، عظيمة لأن ربنا أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله جماهير المفسرين على إن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وسبحان الله، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني أقسم بهذه الأيام المعلومات العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى اختص بها يومين، قال: والشفع والوتر. والشفع هو يوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة لأنه يوم تسعة. فتخيلوا بعد ما ربنا أقسم بهذه الأيام للدلالة على عظمتها، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذين اليومين. فسبحان الله، بقى شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، أعظم هذه الأشهر على الإطلاق ذي الحجة، ومن ذي الحجة يصطفي الله 10 أيام أوائل، ومن ال10 أيام الأوائل يصطفي الله يوم عرفة ويوم النحر. ده كله ليه؟ علشان يبان لينا عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، كما سيتبين لينا الآن من فضائل عرفة ومن فضائل يوم النحر وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها من الرحمات والبركات والخيرات والنفحات منه سبحانه وتعالى. يشاء الله سبحانه وتعالى إن 10 أيام، ال10 أيام يقسم أيضا ربنا تبارك وتعالى بها في كتابه في سورة البروج، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذا الشاهد الذي أقسم الله عز وجل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، والمشهود هو يوم عرفة. برضو ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأيام، هذه الأيام إلى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها كثيرا في كتابه. فتارة يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام، ويذكر الله في أيام، واذكروا الله في أيام معلومات. 3 مرات يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن هذه الأيام، سواء المعلومات أو المعدودات. ومراد الله عز وجل سواء بالأيام المعدودات أو الأيام المعلومات هي هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة، كما قال كثير من علماء التفسير. أمر عجيب إن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم معانا على هذه الأيام بهذه الصورة، هذه الأيام اللي فهم السلف رضوان الله عليهم أجمعين قيمتها وقدرها ومعانيها وفضلها وشرفها. حتى إن سعيد بن جبير رحمة الله عليه كان يقول: إذا دخلت العشر فلا تطفئوا سروجكم، السراج اللي هو المصابيح اللي كانت بيوقدوها بالليل. يعني هو عايز يقول إيه؟ يعني عايز يقول انتوا كنت زمان بتقفلوا المصباح لما تيجوا تناموا، فايام العصر ما فيش حاجه اسمها انت تقفل المصابيح، الايام دي ايام طاعه وعباده وقرب من الله سبحانه وتعالى. سعيد بن جبير رضي الله عنه ايضا كما يروي عنه من شهده وراى من حاله كان يقول: كان سعيد بن جبير رضي الله عنه يجتهد في هذه الايام اجتهادا عجيبا حتى لا يستطيع ان يقف على قدميه. الراجل كان بيصلي قيام وطاعه وتطوع وصيام، لدرجه ان سعيد بن جبير ما كانش بيبقى قادر يقف على رجليه. ليه؟ هو مقدر لقدر هذه الايام، مقدر لقدر هذه الايام. وكان من عاده الصحابه والتابعين واتباع التابعين رضي الله عنهم ان هم في الايام دي ما كانوش بيسكتوا، بل كان كل واحد منهم حريص على ان يؤدي الطاعه في نفسه، ويجتهد انه يعلم الناس وياخد بايد الناس ويفهم الناس. كان ابو ابن عمر وكان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما إذا دخل 10 ذي الحجة كان يخرجان إلى أسواق المسلمين، ويبدأ ابن عمر يخش السوق. طبعا ربنا قال: واذكر الله في أيام معدودات ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهم النهارده يقولوا خلاص يبقى من العبادات اللي ربنا أمرنا بيها في الأيام دي الذكر. ما كانوش بيقعدوا في بيوتهم ينكروا ربنا بس، لا، ده كان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى الأسواق ومعاه أبو هريرة، ويبدأوا الاثنين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يقعدوا يكبروا، شوفوا سبحان الله، فلا يخرجان من السوق إلا بعدما يكبر كل من في السوق بتكبير ابن عمر وتكبير أبي هريرة رضي الله عنهما. الناس دي كانت شايفة ذي الحجة مش موسم إن أنا أعبد ربنا وبس، لا، ده الناس كلها تعبد ربنا. عمر رضي الله عنه كما روي عنه كان يدخل المسجد النبوي فيبدأ يكبر رضي الله عنه، فالناس في المسجد تكبر بتكبير عمر، فالناس اللي في البطحاء حوالين المسجد يكبروا بتكبير من في المسجد اللي هو كان بتكبير عمر، حتى يسمع لأهل المدينة تكبيرا، كل هذا بتكبير عمر. ليه؟ الناس داخلين المواسم دي احنا هنبذل فيها قصارى الجهد علشان ننال النفحات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في هذه الايام المباركات. سلف رضي الله عنهم قدروا هذه الايام حق قدرها رضي الله عنهم اجمعين. هذه الايام المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنها كما روى البزار من حديث جابر: افضل ايام الدنيا ايام العشر، افضل ايام الدنيا على الاطلاق ايام العشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف بقى الألفاظ بين علماء الحديث: ما من أيام أفضل، وفي رواية أعظم، وفي رواية أحب، وفي بعض الروايات الأخرى إن النبي يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل، وفي رواية أحب، وفي رواية أزكى عند الله عز وجل من العمل في هذه الأيام. الأيام المباركات دي اللي الحسنات فيها بتضاعف تضاعف غير طبيعي، الحسنات في هذه الأيام المباركات ربنا سبحانه وتعالى بيضاعفها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله من العمل في هذه الأيام. فقام رجل وقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فأفضل الأعمال عند الله على الإطلاق واحد يخرج بنفسه وماله الجهاد ويموت شهيدا في سبيل الله. الذي يليه تسبيحة في عشر ذي الحجة، جنيه يطلع لله في عشر ذي الحجة، إفطار صائم لواحد في عشر ذي الحجة. سبحان الله، هذه الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، يوم النحر ويوم القر. يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العيد، يوم العيد الصبح، اليوم العاشر، ده أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. يعني ده أمر عجيب، يعني الأيام عظيمة. أيوة الأيام عظيمة. طيب بعد ما قلت لنا إن الأيام دي عظيمة لأن ربنا أقسم بيها وأكثر من الحديث عنها في القرآن، والنبي قال إن دي أفضل أيام الدنيا، المطلوب منا نعمل إيه في الأيام دي؟ أول مطلوب منا في هذه الأيام، وده أعظم مطلوب عايزين فعلا نطبقه، هو اللي ربنا أمرنا بيه في القرآن، واذكر الله في أيام معدودات، هو إن اللسان يلهج في هذه الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يجتهد في الأيام دي ما يبطلش ذكر. اللي ماشي بعربيته هو منزل التكبير في العربية وماشي فاتح الصوت كده يدوبك يسمع من بجواره علشان الناس تسمع التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إحنا محتاجين ناس تفهم كويس جدا هذه المناسبات وتعرف عملي إن هذه الأيام المفترض نكثر فيها من التسبيح والتكبير والتهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير كما قال لنا صلى الله عليه وسلم. فأول عمل وأهم عمل إحنا محتاجين إن إحنا نأكد عليه دايما هو إن إحنا نجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. إحنا محتاجين لساننا فعلا رئنا ينشف من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وبخاصة التكبير، وبخاصة التكبير كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحب الكرام في هذه الأيام المباركات. العمل الثاني، هذا العمل أيضا هو من الأعمال المهمة جدا، من الأعمال المهمة جدا اللي اتكلم عنها كثير من الصالحين منهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إن احنا نكثر جدا من الدعاء. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يقول هذه الأيام المباركات قلما ترد فيها دعوة، لا يمكن إن ربنا يرد دعوات الصالحين في هذه الأيام. تجتهد في الدعاء والإكثار من هذا الدعاء، العبادة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، ونجتهد ان احنا نكون على يقين واحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، نكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطينا ما طلبنا وافضل مما طلبنا، انه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالاجابه جدير سبحانه وتعالى. واما الامر الثالث من الاعمال المهمه جدا فهو الاجتهاد في الصيام في هذه الايام، ان احنا نجتهد في صيام هذه الايام. فلقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، كان يصوم تسع ذي الحجة. طب ما في بعض الصحابة قالوا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كسيدة عائشة مثلا، ما رأيت النبي يصوم تسع ذي الحجة. أيوة، لأن سيدة عائشة رضي الله عنها نفسها، عشان بس الخلاف اللي دايما بيظهر في هذه الأيام نصوم ولا منصومش، سيدة عائشة رضي الله عنها ذات نفسها قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط. ليه؟ لأن أغلب الوقت ده يا إما النبي في سفر، يا إما النبي في جهاد، يا إما النبي مع أصحابه، فهي ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، ومع ذلك هي كانت تصلي الضحى رضي الله عنها. نفس الكلام سيدة عائشة بتقول أنا ما رأيت النبي صام تسع ذي الحجة، هي بتقول ما رأيته، أنا ما شفتهوش، ولكن ما قالتش ما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فارق إن هي تقول ما شفتش، وفارق انها تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتقول ما رايت، لان السيده عائشه كان لها يوم من تسعه، واليوم ده ربما كان النبي على سفر او في جهاد او في غزوه او في عمره او قاعد مع اصحابه، فما رات النبي صلى الله عليه وسلم. اما السيده حفصه رضي الله عنها فرات النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت ان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجه. فاحنا محتاجين ان احنا نكثر طبعا من الاجتهاد في الصيام في هذه الايام، وعلى فرض انه لم يرد دليل، لا دليل يثبت الصيام ولا دليل ينفي الصيام، فمما لا شك فيه ان من اعظم الاعمال اللي نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى في عشر ذي الحجه هي الصيام، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانه لما قال له ابو امامه يا رسول الله مرني بعمل ادخل به الجنه وابتعد به عن النار، قال يا ابا امامه عليك بالصوم فانه لا مثل له، وبخاصه اخواننا واخواتنا مع ايام الحر، الحر الشديد اللي احنا فيه الان، الصيام هنا بقى فيه الاجر بتاعه يتضاعف جدا جدا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. نرجع تاني ونقول إحنا محتاجين نجتهد في الأذكار والاهتمام بالذكر والتكبير بالذات، محتاجين إن إحنا نجتهد أيضا في الدعاء، والدعاء في هذه الأيام لا يرد، محتاجين إن إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام كعبادة عظيمة في هذه الأيام المباركات. كذلك أيضا إحنا محتاجين إن إحنا نقف شوية مع نفسنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى التوبة الصادقة. عارفين ليه؟ لأن إحنا في أواخر السنة الهجرية، إحنا في أواخر السنة الهجرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم. فإحنا عايزين نختم السنة، عايزين نختم هذه السنة بتوبة صادقة يمحو الله سبحانه وتعالى بها عنا ذنوب ومعاصي وآثام إحنا عملناها على مدار السنة. فإحنا محتاجين صحائفنا مع نهاية السنة لما تصعد إلى ربنا تبارك وتعالى تكون بفضل الله يعني خرج منها كل ذنب وخرج منها كل معصية بهذه التوبة النصوحة. الأمر اللي يلي ذلك، إحنا محتاجين بالفعل نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. يعني إخواننا وأخواتنا، يوم عرفة من الأيام المشهودة، يوم عرفة من الأيام المشهودة. وكثير من الناس بيظن إن فضل يوم عرفة، كثير من الناس بيظن إن فضل يوم عرفة هو خاص بمن يقف على عرفات، وده من الأخطاء الكبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عباده من النار من يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا هذا الحديث، هل الحديث ده خاص بأهل عرفات؟ أبدا، ولكن الحديث ده عام في كل من شهد عرفات وكل من لم يشهد عرفات. المطلوب إيه؟ تعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في يوم عرفات، يوم عرفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنني لا أحتسب على الله عز وجل في يوم عرفة أن من صامه كفر الله عز وجل أو غفر الله له يعني ذنوب سنتين، إنني لا أحتسب على الله أنه يكفر سيئات سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. تخيلوا سبحان الله إن الإنسان منا يعيش مثلا 20 سنة متتابعة، 20 سنة متتابعة بيصوم فيها يوم عرفة، الله يغفر له 40 سنة من عمري. مش بقول لكم يوم عرفة ده هو يوم النفحات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أذل من يوم كيوم عرفة، من يوم كيوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات من الله سبحانه وتعالى على عباده. فده يوم بتتنزل فيه الرحمات، تتنزل فيه الرحمات على الكل. في أحاديث خاصة بأهل عرفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدنو عشية عرفة ويدنو من عباده، فيقول الله عز وجل ملائكته عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء يريدون الجنة، فيشهد الله ملائكته أنه قد أعطى للحجيج ما يرجون وأمنهم مما يخافون. فالأمر واضح إن في أحاديث خاصة بأهل عرفة، وباقي الأحاديث اللي وردت في فضائل عرفات هي عامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، إن أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه إمام المالكية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة معناه أي أكثر الدعاء إجابة عند الله سبحانه وتعالى. أتعجب غاية العجب من حد عنده مشكلة بينه وبين زوجته، أو واحدة مريضة، أو واحد مريض، أو إنسان مبتلى، أو إنسان واقع في مشكلة كبيرة جدا، ويغفل عن الدعاء في هذه الأيام المباركات، وبخاصة أيضا يوم عرفة اللي النبي يقول فيه إن أفضل الدعاء هو الدعاء في هذا اليوم. يبقى إذن إحنا لازم نقف ونسأل نفسنا، أمال إحنا فين من العبادات دي والطاعات دي والقربات دي؟ هذه الأيام المباركات إحنا محتاجين نركز فيها جدا، وبخاصة زي ما قلت لكم يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من صام يوم عرفات يعني إنني أحتسب على الله أن صوم يوم عرفة يكفر السنتين. طب تخيلوا أنا النهاردة أنا كلمت زوجتي وأولادي إحنا هنصوم يوم عرفة، فأنا وزوجتي وأولادي مثلا كلنا صمنا، أنا كده خدت أجر 5، ده غير أجري أنا. طب كلمت والدي ووالدتي وإخواتي وأزواجهم وأولادهم فهم صاموا كمان، طب أنا كلمت عيلتي وصاموا معايا خدت أجرهم. تخيلوا لما واحد فينا يعرف مثلا 10 أفراد بصيام يوم عرفة، يعني 20 سنة مع السنتين بتوع أدي 22 سنة، لأن كل حد هيصوم يوم عرفة ده معناه إن هو هيكون في ميزان حسنات اللي عرفه يوم عرفة والكلام ده. إذا إحنا محتاجين كمان من أجل الأعمال اللي هنشتغل عليها في هذه الأيام دلالة الناس، دلالة الناس. على مكانة هذه الأيام، دلالة الناس على فضل هذه الأيام، دلالة الناس على العمل الصالح في هذه الأيام. هو ده احنا لازم نفهمه، وده اللي احنا لازم نفهمه. كذلك أيضا من أفضل الأعمال المفترض نتقرب بها إلى الله، أو من المستحب المسنون إن احنا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الأضاحي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذو سعة، اللي عنده سعة في المال، من كان ذو سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. تخيلوا النبي يقول اللي عنده مال وبزيادة وما ضحاش السنة دي لا يقربن مصلانا، يعني في صلاة العيد اللي هي سنة مؤكدة عند البعض وواجبة عند كثير من أهل العلم. ده ليه؟ علشان يكون زجري لكل إنسان عنده سعة إنه يضحي وما ضحاش. أصل أنا ما عنديش وقت ومشغول، وكل جمعية خيرية أن تتفق في دينها وفي دين القائمين عليها، يعني كلفهم أو وكلهم إنهم يذبحوا عنك، إنما تضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت ذبيحة، على كل أهل بيت. طبعا ذو السعة إنه إذا دخل عليه عيد الأضحى إنه يذبح، إنه يذبح. وهنا سبحان الله كان السلف رضي الله عنهم كانوا لهذه الأيام يأتون بأضاحيهم فيثمنونها حتى تكون عظيمة ثم يقربونها للذبح. يعني كان الواحد من الصحابة رضي الله عنه يجيب الذبيحة بتاعته قبل ما يضحي مثلا 4 5 شهور، ويفضل أكلها أكلها أكلها حتى ما تكون عظيمة مليئة باللحم، ثم بعد ذلك يذبحها. فأنزل الله عز وجل في شأنهم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: كان نزلت هذه في الأضاحي والهدي، كانوا يعظمونها ويسمنونها ثم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. واحد راح اشترى يعني أي حاجة كده، في أي حاجة، وحاجة معيوبة وحاجة رجلها مكسورة وحاجة عامية، يا أخي هذه فضلا إنه ممكن تكون فيها بعض العيوب التي لا تصح أصلا الأضحية إلا بها، هذه مش دي اللي انت تقرب بها ربنا سبحانه وتعالى، مش دي اللي انت تقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. ده انت لو رايح تشتري هديه للمدير بتاعك في شغل هتدور على احسن حاجه وافضل حاجه. ولله المثل الاعلى، من باب اولى ان الانسان منا اذا تقرب الى الله سبحانه وتعالى يتقرب بافضل الاعمال ويتقرب بافضل الذبائح الى الله سبحانه وتعالى. هذه الايام اخواني واخواتي من اعظم الايام وافضل الايام، ما ينفعش في يوم من الايام دي تضيع منا او ان هي تروح مننا كده هباء. لا، احنا محتاجين احنا نجتهد فيها في طاعه الله سبحانه وتعالى، نسعى بقدر المستطاع ان احنا تكون عندنا اعمالنا واحسان في العمل واجتهاد في العمل في هذه الايام المباركات، لعل الله سبحانه وتعالى ان ينظر الينا في هذه الايام نظره رحمه فتتبدل احوالنا، ان ينظر لنا نظره مغفره فتتبدل احوالنا. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى عظيم، اختار هذه الايام علشان يرفع لنا درجات، اختار هذه الايام علشان يضاعف لنا الحسنات، اختار لنا هذه الايام علشان يكفر عنا السيئات. فاقبلوا هديه الله عز وجل لكم، هديه من ربنا، اقبلوا هذه الهديه وارجو الله سبحانه وتعالى من انفسكم خيرا، لعل الله سبحانه وتعالى يرى منا جدا واجتهادا في طاعته في هذه الايام المباركات، يرى منا توبه نصوح، يرى منا اجتهاد في العبادات، فتكون النتيجه أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابنا من هذه الأيام. وأختم معاكم بهذا الحديث المهم بالنسبة لي، هو من أهم الأحاديث اللي وردت معانا في عشر ذي الحجة، اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها عباده من النار من يوم عرفة، فمن اجتهد في 8 أيام الأول وفق لكي يكون من العتقاء في اليوم التاسع هو يوم عرفة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يبارك فيكم، وأن يحسن إليكم، وأن يجعلنا إياكم من السعون القول فتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبإذن الله تبارك وتعالى، نظرا لأن أنا مسافر أفريقيا لأتابع طبعا ذبح الأضاحي هناك، فأنا أعتذر منكم عن الدرس القادم إن شاء الله، ونلتقي بعد عيد الأضحى المبارك بإذن الله، أعاده الله عز وجل علينا بالخير واليمن والبركات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.